معناه وسنسمعه الآن في ميزان حسنات المتوفى. واجعله يا ربنا أنيسها في قبرها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، مع فضيلة الشيخ ممدوح جودة. فازا حتى بسم الله تصبا

رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صدق الله.